بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. وقفت في الحلقة الماضية مع موقف السيدة فاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام، التي كانت تشاهد ما يمر بها أبوها سيدنا رسول الله من مراحل صعبة في تبليغ الأمانة ونشر الدعوة الإسلامية. تقول كتب السير: في يوم من الأيام كانت فاطمة وراء والدها تراقبه عن بعد. يوم ذهب عليه الصلاة والسلام إلى البيت الحرام ليصلي، وبينما هو ساجد وحوله ناس من مشركي قريش يسخرون من صلاته وتعبده، أتى عقبة بن أبي معيط بسلى جزور وقذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. سل الجزور هو ما يخرج من باطن الشاة والمواشي من أمعاء وحواشي وغير ذلك. قذفه على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع عليه الصلاة والسلام رأسه حتى تقدمت ابنته فاطمة فأخذت السلة ودعت على من فعل هذا. وعندما رفع رأسه عليه الصلاة والسلام قال: اللهم عليك الملأ من قريش، اللهم عليك أبا جهل ابن هشام وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط الذي وضع سل الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، وأبي بن خلف. فخشع المشركون لدعائه، يعني أصابهم الذهول، لأنه يدعو عليه الصلاة والسلام بقلب حاضر يناجي ربه ويدعو الله سبحانه وتعالى القادر. خشعوا لذلك وغضوا أبصارهم حتى انتهى من صلاته وانصرف إلى بيته تصحبه ابنته فاطمة الزهراء. وقد استجاب الله تعالى لرسوله الكريم في دعائه، فجميع الذين ذكرهم في دعائه عليهم كانوا صرعى يوم بدر. وعندما نزلت الآية الكريمة على النبي عليه الصلاة والسلام: وأنذر عشيرتك الأقربين، جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي في قريش: يا معشر قريش، اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا بني عبد مناف، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس بن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد، سليني ما شئت من مالي، لا أغني عنك من الله شيئا. أخرج هذا الحديث الإمام البخاري في تفسير سورة الشعراء باب: وأنذر عشيرتك الأقربين. كانت فاطمة الزهراء في أثناء ذلك بصحبة أبيها، فعندما سمعت هذا شعرت بالاعتزاز، إذ خصها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سواها بالسؤال وكرمها عن باقي أهل بيته. كيف لا وقد خاطبها مرة عليه الصلاة والسلام بقوله: يا بني، أما ترضين أنك سيدة نساء العالمين؟ قالت: يا أبتي، فأين مريم بنت عمران؟ قال: تلك سيدة نساء عالمها، وأنت سيدة نساء عالمك، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا وقد شاهدت فاطمة الكثير من مكايد الكفار لأبيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكم تمنت لو استطاعت أن تفديه بحياتها وتمنعه من أذى المشركين، ولكن أن لها ذلك وهي في عمرها الصغير. وقد كان من أشد ما قاسته من آلام في بداية الدعوة الحصار الشديد الذي حصر فيه المسلمون مع بني هاشم في شعب أبي طالب، وقد ذكرت أكثر من مرة، حتى أثر الحصار والجوع في صحتها، فبقيت طوال حياتها تعاني من ضعف البنية وسقم الجسد. ما كادت رضي الله تعالى عنها تخرج من محنة الحصار المهلك حتى فوجئت بوفاة أمها أم المؤمنين خديجة رضي الله تعالى عنها، فامتلأت نفسها حزنا وألما وأسى. لقد فقدت فاطمة الزهراء الأم الطاهرة، وهي أحوج ما تكون لها في سنها هذا، فهي لا تزال في براءة الطفولة، وقد عاشت الدنيا من خلال والدتها، فلم تعد ترى أجمل ولا أحلى ولا أبهى من أمها التي ترعرعت على صدرها الحنون. ومع حزنها الشديد على أمها الطاهرة، كانت تشاهد أباها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد لفه حزن شديد على فراق زوجته خديجة، وكذلك حزن بعد حزن على وفاة عمه أبي طالب الذي كان عضده في دعوته الإسلامية وحرزه في أمره ومانعه من أذى الأشرار من قومه الكفار. وتمر الأيام موسعة لتشهد الزهراء ما لاقاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل الطائف بردود شنيعة على دعوته ومعاملة فظة لا تحتمل، وكذلك تعيش أحداث عودة أبيها عليه الصلاة والسلام من رحلة الإسراء والمعراج، وكيف وقف المشركون ما بين مصدق ومكذب وهامز ولامز بأبيها وهو يروي لهم ما شاهده ليلة إسرائه إلى بيت المقدس. فكانت الزهراء في كل ذلك تقف إلى جانب الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام موقف المؤمنة الصابرة. ويأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه بالهجرة من مكة إلى المدينة، ويهاجر عليه الصلاة والسلام بعد أن جعل علي بن أبي طالب في مكة المكرمة الذي قدم نفسه فداء للرسول عليه الصلاة والسلام عندما نام في فراشه تلك الليلة ليوهم شباب قريش الذين أجمعوا على قتل النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما زال في فراشه. وبقيت فاطمة الزهراء وأختها أم كلثوم وبعض النساء في مكة فترة من الزمن بعد أن هاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة، ونبقى مع انتظارهن اللحاق بالنبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة المنورة. والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.